مع المتبوع جاء زيد وعمر بخلاف ايش البدل، فانه مفصول بالحكم وحده دون ايش دون المتبوعين. واضح؟ بقي الان معنى الذي يشكل هو المعطوف ببل بعد الاثبات. المعطوف ببل بعد الاثبات هو الذي يشكل علينا. فبماذا نخرجه؟ اخرجه المؤلف بقوله بلا ايش بلا واسطة. اخرجه بقوله بلا واسطة، فعلى هذا الحد يسلم. لماذا؟ للبدل فقط. الحد يسلم للبدل فقط ويخرج ما دون البدل. واضح؟ فاذا قوله بلا واسطة ماذا اخرج به؟ اخرج المعطوف ببل بعد ايش بعد الاثبات. جاء زيد بل عمر. جاء زيد بل ماذا؟ بل عمر. فالمقصود بالحكم من هو؟ عمر وليس زيد. واضح الان؟ لكن هنا مقصود بالحكم بايش؟ بواسطة، وهو حرف ايش؟ العطف الذي هو بل، وهو حرف العطف الذي هو بل. واضح الان؟ فيبغى الحد للبدل فقط ويخرج ما عدا البدل. في شيء في هذا الحد؟ لان نحن يمر معنا في تحفظ هذا المقصود بالحكم بلا واسطة. نقول ان قوله بلا واسطة اخرج العطف، عطف النسق، وهذا خطأ. لابد ان ايش؟ ان نفصل من عطف النسق ما ليس مقصودا اصلا. واضح؟ ومن عطف النسق ما هو ايش مقصود لكن بواسطة. واضح هذا؟ فلا بد من هذا التفصيل، لا بد. اما ان تأتي الى قوله بلا واسطة والاخرج عطف النسق هذا خطأ. قال رحمه الله تعالى هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. طيب، فاذا البدل يا اخوان دون التوابع نفسه مقصود بالحكم. واذا ابدل اسم من اسم هذا حكم البدل. واذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه. قال والبدل على اربعة اقسام. هذا واضح الحكم. اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه، ان كان المتبوع مرفوع فالتابع ايش مرفوع، وهكذا ان كان المتبوع مجزوما فالتابع مجزوم في الفعل هذا الامر. اما الاسماء لا تجزم. وايضا هنا نستفيد فائدة ان البدل يكون تابعا لماذا؟ للافعال. يكون تابعا للافعال. واضح؟ بخلاف بعض التوابع فانها لا تكون تابعة الا للاسماء فقط. لا تكون تابعة الا للاسماء فقط. اما البدل فانه يكون تابعا للاسم ويكون تابعا لماذا؟ للفعل، كما في كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى والبدل على اربعة اقسام. الاول، هذا تقدم معكم بالتحفة ايضا، الاول بدل الشيء من الشيء، ويقال بدل الكل من الكل. هذا القسم الاول يسمى بدل الشيء من الشيء، وايضا يقال له بدل الكل من الكل. الامر سهل، فقلت بدل الشيء من الشيء، او قلت بدل الكل من الكل، او قلت بدل المطابق، الامر واسع. وضابطه تقدم معكم في التحفة، ضابطه ما هو؟ أن يكون البدل عين المبدل منه. أن يكون البدل عين المبدل منه. جاء زيد أبوك، وأبوك من هو؟ هو زيد. أبوك هو زيد. قال الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال بدل الكل من الكل. وبعضهم ينتقد أقوال التعبير بالكل، يعني أو نقول ماذا ينتقد؟ أو ينتقد أن تأتي بأل مع ماذا؟ مع كل. يقول ما يصلح ان تقول الكل. اولاد ايضا كذلك في مسألة البعض ان تقول البعض، وانما تقول بعض وماذا وكل من غير الالف واللام. لكن هذا الامر قد اجازه بعض النحاة، قد اجازه بعض النحاة انه يجوز للشخص ان يقول الكل وان يقول البعض. اما انه سمع فما يعني بعضهم ينكر السمع، يقول ما سمع ان العرب تقول الكل او تقول البعض، لكن النحاة اجازوا هذا، او بعض النحاة اجاز هذا الامر ان الشخص لا باس ان يقول الكل او يقول البعض. ولو الشخص مشى على السماع لكان افضل، يعني لا ياتي بال مع كل، لان هذا الامر ليس بمسموع عن العرب انهم يقولون الكل او يقولون البعض، لكن اجاز بعض النحاة. قال ويقال بدل الكل من الكل. نعجى زيد اخوك. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. عندكم همزة قطع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. الآية عندك يا محمد خجي، اعرف الآية هذه. اهدنا

خلافا للنوع الاول فانه يشترط فيه هذا الامر. النوع الثاني خلافا للثاني فانه لا بد ان يتصل به ضمير يعود على المبدل منه. ولا فرق يا اخوان بين ان يكون الضمير هذا متصلا به مباشره وبين ان يكون متصلا بشيء ماذا له اتصال بالبدل. له اتصال بالبدل فهذا ما هو لابد ان يتصل بالبدل نفسه، لا، قد يتصل بالبدل كما في المثال اكلت الرغيف ثلثه، وقد يتصل بشيء له اتصال بالبدل. له اتصال ماذا بالبدل. تكتب هذا تقول لا فرق بين ان يتصل الضمير بالبدل مباشره، لا فرق بين ان يتصل الضمير بالبدل مباشره او بلفظ اخر له صلة بالبدل. لا فرق بين ان يتصل الضمير بالبدل مباشرة او بلفظ اخر له صلة بالبدل، نحو قابلت العائدين من القتال اربعة منهم. نحو قابلت العائدين من القتال اربعة منهم. اربعة منهم شاهدوا يا اخوان اربعة منهم. فلما اتصل الضمير بالبدل مباشرة وانما اتصل بشيء له اتصال بعش بالبدل او له صلة بالبدل، وهو منهم لانه صفة لاربعة. اربعة منهم، منهم هذا صفة لاربعة. ويمكن ان يمثل بالآية ثم عموا وصموا كثير منهم. كثير منهم ممكن ان يمثل بهذه الآية على ان كثير بدل من الآية في عمل. طيب قال ولا بد من اتصاله بضمير يرجع منه، اي من ايش؟ من البدل. يرجع منه من البدل، ضمير يعود على البدل في منه الاولى، للمبدل منه اما مذكور كالأمثلة المتقدمة يا اخوان. اما مذكور كالامثلة المتقدمة وهي سلك الرغيف ايش ثلثه او مقدر ساكنان. قال او مقدر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. الشاهد ما هو هنا اول نقرا. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اي منهم. فالان الضمير اين هو؟ مقدر تقديره ايش؟ منهم. من استطاع منهم، فالضمير اما ان يكون مذكورا او يكون ماذا محذوفا مقدرا كالآية التي سمعتها. فمن ما يعرب من بدل من ماذا؟ من الناس. بدل من الناس، الناس عام ولله على الناس يشمل كل الناس، واضح. ثم خصص بماذا؟ بقوله من. من استطاع، فعلى هذا الحج يجب على من؟ على المستطيع منهم. فشاهدنا في الآية هنا أن العائد محذوف تقديره منهم. من يعرف الآية يا أخي؟ أعرف الآية سريعا. الله إيه؟ خبر مقدم على حسنان. نعم نعم حجة مبتدا واخر. بدل من ايش؟ بسرعة بسرعة. من بدل من اسم موصول. نعم وهو بدل من الناس. بدل بعض من كل. هو الجملة لا محل من الاعراب صلة الموصول والعائد هو. فهمت. وين الرابط؟ اين الضمير الذي يعود على المبدل منه محذوف تقديره؟ احسنت منهم احسنت. قال رحمه الله تعالى الثالث بدل الاشتمال نحو اعجبني زيد علمه. وضابط بدل الاشتمال ان يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكليه والجزئيه، وهذا تقدم معكم في التحفه ان يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكليه والجزئيه. فما ترى الآن أعجبني زيد علمه، فالبدل ليس كل من من زيد، وليس زيد عن زيد، أقصد يعني العلم ليس عن زيد، وليس أيضا بعض ماذا من زيد، فهو ليس يد ولا رجل ولا عين ولا غيرها من هذه الأشياء. لكن لو قلت أعجبني زيد عينه رأسه يده فهذا ايش يسمى؟ هذا بدل بعض المال من كل. لكن عجبني زيد علمه، العلم ليس بعضا من من؟ من زيد ولا كل. فهو هذا هو الضابط، ان يكون بين الارتباط بين البدل المبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، فهذا هو بدل الاشتمال. والكلام عليه طويل، لكن ان شاء الله نقتصر على هذا ونقتصر عليه ونقتصر فائدة فيه ان شاء الله بسرعة. لكن فهنا الاشتمال قد يكون سرعة، هذا امر يعني لا بأس به يكتب سرعة يا اخوان. والاشتمال قد يكون في امر مكتسب، والاشتمال قد يكون في امر مكتسب كالعلم والكرم والزهد، والاشتمال قد يكون في امر مكتسب كالعلم والكرم والزهد او غير مكتسب او غير مكتسب، ولكنه ملازم لصاحبه، ولكنه ملازم لصاحبه كالحسن. الحسن ايضا الجمال هو نفس الحسن، جمال عجبني زيد جماله مثلا نفس الكلام، عجبني زيد حسنه، هذا امر غير مكتسب. الجمال امر غير مكتسب، والحسن ايضا امر ايش؟ غير مكتسب، وهو ملازم لصاحبه او غير ملازم، قد يكون غير ملازم او غير ملازم كالكلام، او غير ملازم كالكلام. اعجبني زيد كلامه، اعجبني زيد كلامه، فالكلام غير ملازم لزيد، قد يتكلم الان ثم يترك ايش؟ الكلام. لا يكون زي مقرونة بالمشيئة. وقد يكون الاشتمال بطريق التبعية، وقد يكون الاشتمال بطريق التبعية كالثوب والفرس، كالثوب والفرس. تقول اعجبني زيد ايش؟ فرسه، اعجبني زيد ثوبه، اعجبني زيد نعله، اعجبني زيد عمامته، هذا كله بطريق ايش؟ التبعية. اعجبني زيد بيته، هذا كله بطريق التبعية. وقد يكون الاشتمال بطريق التبعية كالثوب والفرس الى اخر. بيات سالك الأول 26 ومئتين، 26 ومئتين، واضح يا أخوان؟ الآن الاشتمال قد يكون في أمر مكتسب كالورع والزهد والبخل وغيرها من هذه الأشياء. تقول عجبني زيد ورعه، عجبني زيد علمه، عجبني زيد زهده إلى آخر ذلك. هذه أمور مكتسبة يكتسبها الشخص، وقد يكون في امر غير مكتسب لكنه قد يكون ملازما لصاحبه، مثل الحسن الجمال، عجبني زيد حسنه، عجبني زيد جماله. وقد يكون غير ملازم كالكلام، عجبني زيد كلامه. وقد يكون في امور ايش؟ تبعيه، اي تابع للمبدل منه هذا، واضح، تابع للمتبوع. فتقول عجبني زيد ثوبه، عجبني زيد فرسه، عجبني زيد بيته، عجبني زيد الاخر نعله الى اخر ذلك، واضح، جنبيته الى اخر ذلك. هذه أمور كلها بالتبعية، واضح؟ فقد يكون في هذه الأمور وقد يكون في هذا، واضح وما واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله سهل. أخلاقه المضاف إليه، لا يشترى، قد يكون في ذات مضاف إليه. طيب نقول في هذا أخوان بقي وقت مضاف المقنع، كم بقي عليه؟ لا من الزعاج يا اخوان ان شاء الله الى هنا. ما لك علمه، تقدم الكلام على ذلك، وقلنا بان بدل الاشتمال هو ما كان بينه وبين الاول ملابسة، اي تعلق بغير الكلية والجزئية. وقلنا بان الاشتمال قد يكون في امر من الامور، قد يكون في امر مكتسب وقد يكون في امر غير مكتسب ولكنه ملازم، وقد يكون في امر غير مكتسب ولكنه غير ملازم، وقد يكون في امر تبعي، قد يكون اشتمال بالتبعية. هذا تقدم الكلام عليه. قالوا لا بد من اتصاله بضمير إلا مذكور كالمثال، المثال الذي ذكره وهو أعجبني زيد علمه، فهنا هذا بدل اشتمال وهو اتصل بضمير يعود على المبدل منه. وأيضا مثل الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه